personal history في جزء اسمه residence. ال residence او الادريس, طبعا الادريس عنوان. كلمة residence يعني هو ايه؟ تقول له يعني هو المريض اصلا منين؟ إيه؟ يعني انت تسأله اللي هو عارف بالبلدي كده اللي هو مسقط الرأس. يعني مفروض اي مريض تقول له انت ساكن فين؟ طب انت اصلا منين؟ إيه؟ يعني ممكن انا ساكن في القاهرة. طب انت اصلا منين بقى؟ من القاهرة؟ لا يا بي, انا اصلا من الريف وقعدت هناك طول عمري, بس انا جيت القاهرة عشت هنا منذ 7 سنوات مثلا. يبقى انا عارف ان الراجل ده كان مثلا في الريف, يبقى اذا ممكن يكون تعرض مثلا لبالهاريسيس مثلا على سبيل المثال. طبعا هو مكتوب كلام كده يعني يقول لك انه الشرقية بيجي لهم فيلاريا. كلام كده انا حاسس ان ده كلام قرع مش مقتنع بيه بصراحه. ويقعد يقول لك انتوا عارفين التاون والكانتري. الكانتري يعني نقدر نقول الريف. الاماكن الريفيه بيتعرضوا الى انفكشنز, الى بارازايتس, الى مال نيوتريشن. اما المدينه المدن بيبقوا اكثر عرضه مثلا الهايبرتنشن, الصداع, زي ما احنا كده تلاقينا ستريس مش كده, مصدعين, عندنا انسومنيا, متضايقين, صح ولا لا؟ ولا انتوا مبسوطين؟ مبسوطين يعني ما بتحسوش. مال التجسيد هتقول له انت متجوز طبعا ولا لا, ولازم تعرف هو عنده اولاد ولا لا, واصغر واحد فيهم عنده كام سنه. وهنقول الكلام ده بقى, يبقى انت تقول انت متجوز, ايوه. طيب عندك اولاد؟ اصغر واحد فيهم سنه قد ايه؟ لان طبعا الكلام ده بيرفلكت حاجه, بيرفلكت حاجه. يعني انا متجوز, طيب متجوز بقالك قد ايه؟ 20 سنه. عندك اولاد؟ لا, معلش سوري. احيانا هقول له ليه مفيش اولاد؟ ليه في مشكله عندك كده؟ ما هو الدكتور بقى انت براحتي معايا, اقفل الباب واتكلم براحتي. لانه في بعض امراض احنا هندرس, مش كل الامراض, في بعض امراض هتعمل ايه يا اولاد؟ هتعمل فيرتيليتي. يبقى اكتب الكلام ده كده. في ديزيزز هيقول لك طب ليه بتسال؟ قول له ان في امراض بتعمل انفيرتيليتي, واذا صح التعبير يا ريت نسميها سب فيرتيليتي. كلمه سب فيرتيليتي هي كلمه افضل, افضل من الناحيه الزوجيه بس. يعني فاهم ازاي؟ حتى الكتب يقول لك ايه, ما تقولش على المريض ان هو انفيرتايل, قول عليه ان هو سب فيرتايل. بس انت تقول له ايه؟ انفيرتيليتي يعني انت عقيم. لكن صفر تيجي يعني الخطوبة قليلة شوية, يبقى اللفظ يعني حلو شوية. طيب طب ليه بسأل على أصغر طفل عنده كام سنة؟ واخد بالك أنت إزاي؟ برضه ده بيرفلكت برضه حاجات خاصة بالفيرتيليتي. يعني مثلا على سبيل المثال يجي يقول لك والله أنا أصغر طفل عندي, هنفترض ان الراجل ده عنده مثلا ايه 50 سنة, خلاص كده اهو 50 سنة كويس كده اهو, واصغر طفل عنده بقاله يعني سنه مثلا 3 سنين. ده معناه ايه؟ معناه ان هو لحد 3 سنين فاتوا كان الراجل ده فرطايل وما عندوش مشاكل خالص. يبقى كان الفكره ازاي؟ يبقى دي حاجات بتديني فكره عن الفيرتيليتي وعلاقتها بالامراض. بس انا مش هقول لك دلوقتي ايه الامراض الميديكال اللي بتعمل فيرتيليتي, مش لازم, انت هتعرفها وانت ماشي في المنهج. تمام؟ هننزل بقى على الهابت. اول هابت السجاير. هتقول له ايه بقى؟ تروح كاتب كده بتشرب سجاير, اكتب بالعربي عشان ما تنساش, بتشرب سجاير. خلي بالك ان بالعربي ده مهم قوي, لازم الكلام يطلع من بوق وسط اي حاجه سؤال اقول لك اكتبه بالعربي تكتبه ليه؟ لانك انت لازم السؤال يطلع من بقك زي ما انا بقول لك. يعني ما تحاولش تقلل، خلي بالك بتشرب سجاير الإجابة أيوة. كام سيجارة في اليوم؟ طيب بقالك قد إيه بتشرب سجاير؟ يبقى أنا لازم أعرف بيشرب سجاير ولا لأ؟ طب كام سيجارة في اليوم؟ فور هاو لونج؟ جميل كده؟ كلنا عارفين يا أولاد علبة السجاير التاج بتاع السيجارة أهي فيها كام سيجارة؟ 20 سيجارة. عشان تبقى فيها 20 سيجارة. خلي بالك في طبعا دلوقتي يعني طبعا ده الستاندرد. في بعض علب كده بقت فيها 10 سجاير، انتوا عارفين، لكن هي ستاندرد خالص. 20 سيجارة. طيب بس أولاً السجاير بقى هتعرض المريض، يعني ايه رأيك لما واحد يجي يقول لك ايه؟ أنا بشرب 40 سيجارة في اليوم بقالي 40 سنة. ايه رأيك شخصيا؟ اكيد ده هيجيله بلاوي زرقاء. خد عندك بقى البلاوي الجاية اهي. اول حاجة كرونيك برونكايتس انفيزيما، وبين قوسين تروح كاتب سي او بي دي، اللي هو المفروض اسمها سي او بي دي. سي او بي دي اللي هو كرونيك اوبستراكتيف بلمونري. دي اول حاجة. خلي بالك احيانا المريض، طب ايه رايك لو واحد في كوما او كونفيوز دخل عندك في الرعايه المركزه، وانت ازاي تعرف ان هو مدخن برضه؟ بس مدخن جامد بيبان عليه ايه؟ بيبان عليه حاجتين، سنانه وايه؟ ضوافره دي يا دكتور بتلاقي لونها اصفر من مسكة السيجارة نفسها. اصل السيجارة دي فيها الدبغ والفلتر والحاجات دي فيها كده اصفرار، هو ماسك السيجارة طول النهار وصل درجة. طبعا الضوافر دي اشد كمان، يعني بص ده ضوافره ستيل يلو كلر، ده بيشرب سجاير جامد. يبقى الراجل بصوا اعملوا حساب السجاير. احب اقول لك انا اضرار السجاير في ثلاث كلمات، ثلاث كلمات عشان هنتكلم تفاصيل لسه. هقول لك الاضرار في ثلاث كلمات، اكتب اضرار التدخين في ثلاث كلمات. اكتب الكلام ده بيبقى مهم عشان لما تطلع في اي برنامج ولا حاجه. امال ايه؟ انت قاعد تقرا وتطلع في البرامج، امال ايه؟ فاهم ايه؟ العيال ما شاء الله بيقول كل شويه الاقي واد يا اخويا طالع لي في البرنامج واد عبيط كده كان عندي من كام سنه. الواد يا اخويا لبس البدله وبقى معلم. ويطلع بقى يتكلم عن المذيعين. فتيجي تقول لك ست المذيعه تقول لك كلنا الدكتور اضرار التدخين في ثانيه. تروح قايلها شوف يا ست الكل. واحد كوروناري هارت ديزيز. اعمل حسابك على فكره يا اولاد، الكوروناري هارت ديزيز هو الكومنست كوز اوف سادن ديس في العالم. يعني انت كل ما تسمع واحد ده كان كويس جدا مات فجاه. فانت تقول ايه؟ هو كان بيدخن بتهيألي، كان بيشرب سجاير كتير. عايز ايه؟ دي انفاركشن. دي مايوكاردال انفاركشن. الحاجة التانية بص يا دكتور، سريبرو فاسكولار ستروك. يبقى اعمل حسابك يا جميل، لا الكوروناري هيقفل، لا السريبرال هيقفل. اعمل حسابك يا اللي بتدخن. التالتة، خد بقى التالتة الحلوة دي، مالجنانسي. سرطان في أي حتة. يبقى هنكتب كلمة مهمة بقى اللي بتخلي الشباب يبطل سجاير إن شاء الله أو يقلل السجاير شوية. هنكتب نقول إيه بقى؟ تكتب نصيحة، اكتب بالعربي كده، نصيحة للبنات. نصيحة للبنات. دكتور أنت لسه كده، هو الدكتور ده لازم إيه؟ يفهم الناس الصح من الغلط. ممكن الدكتور نفسه يكون بيدخن. شوف ازاي؟ بيدخن في الحمام مثلا عشان محدش يشوفه. بس برضه انت عارف الاضرار. لازم تنصح برضه الناس. فانت تكتب اختي العزيزه. اكتب الجمل يا ابني دي، بص دي عيشه انت عشان تتعلم الدنيا. كده اختي العزيزه. ازاي يا جماعه المذيع؟ مش انت حضرتك، انا بتكلم عموما. اختي العزيزه لا ترتبطي بمدخن. يعني احنا عندنا الشباب اللي زيكم يجوا كده البنات في العيله والاصحاب والقرايب هتتخطب كده، او يجي واد بقى يتكلم عليها وبتاع، كلام لها ايه؟ يقول لك بس ده مش سجاير، مش كده؟ فانكشن ستروك ملك ناس اولادك هيتقدموا، مفيش حد في الشوارع. امال ايه؟ قالوا احنا نملك بقى. جوز ده راجل عنده 40 سنه 45 سنه راح نايم خلاص. خلاص انتهى الموضوع وبقى مريض وعايز علاج، وفي الاخر يموت ويتنيل، وانت بقى ايه؟ تقعدي تربي في اليتامى. شفت يا ست الكل؟ يبقى الشباب نقول لهم ايه بقى؟ عايز تدخن؟ تدخن فين؟ في الحمام عشان محدش يشوفك بس. نيجي بعد كده ايه المادة المسؤولة عن السرطان؟ السيجارة اسمها ايه العلمي؟ اكتب اسمها، انتوا عارفينه من الكوميونيتي. 3-4 مش كده؟ بنز بايرين. انتوا ما شاء الله احنا واخدين حاجات في الكوميونيتي بس اهي. 3-4 بنز بايرين. دي المادة الكارسينوجين. طيب تعال نشوف بقى كلمة تانية على السجاير مكتوب ايه عندك. لو جيت قلبت الصفحة، ايه اللي يخلي السيجارة يعني شديدة في الضرر؟ خلي بالك انك انت بص يقول لك يا سيدي ان الراجل بيشرب السيجارة من اولها لاخرها. حاجة تانية، يمسك السيجارة ما بيفوتش فيها نفس واحد، يعني عمال يشرب على طول نفس نفس نفس. عشان كده في ناس يقول لك ايه؟ السيجارة فيها جزء ان هي عادة، هي مش ادمان زي ما الناس فاهمة، لا هي عادة وعادة سيئة، واحنا عرفنا خلاص ان دلوقتي بيحرموها، هي حرام بغض النظر عن حاجات الحرام دي. هي حرام طبعا، لكن لو واحد حتى بيشرب سجاير تقول له ايه؟ طب بص بس ايه بالتدريج كده تعمل ايه بقى؟ فرضنا هو ده ومش قادر يبطل السجاير، وخصوصا ان في ناس بقى مش مقتنع ان هي حرام. طب اعمل ايه بقى؟ اشرب يا سيدي السيجاره لحد نصها وبعدين بتصير. ادي حاجه، اديك ولعت السيجاره وعملت اللي انت عايزه وخدت لك نفسي. لما تيجي يعني تاخد من السجاير بقى النفس ده، ياخد نفس من السيجاره ويستنى شويه، سيبها تتحرق كده هي. يبقى infrequent puffs per one cigarette، لا التاني عمال ياخد منها على طول. وبعدين في واحد لازم يوصل لحد اخر السيجاره يجيب اخرها، في واحد كمان عنده عدسه يفضل مخلي السيجاره في بقه ما بيشيلهاش من بقه. كل دي حاجات لو انت تقول له لا ده انت تشرب لحد نصها، هات سيجاره خفيفه اشرب لحد نصها، خلي البابس بير وان سيجرين قليل. يبقى انت لو شربت، اقول لكم كلام في سيروكو بس يعني ما يطلعش بره دايما نقوله، لو واحد شرب 5 سجاير في اليوم، بس طبعا ده مش معناها دعوه للتدخين، لا بس بقول ايه، لان في ناس يقول لك يا دكتور مش هينفع مش هقدر. فالدكتور يقول له قول قرنان، اوصل مع الحل وسط طالما هو مخه قفل. يعني البني ادم لو شرب 4-5 سجاير في اليوم بصراحه كده مش هيحصل له حاجه. ايه رايك؟ ليش انا اسف يا دكتور؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ العيان خلاص انا شايفه دماغه تعبانه. يقول خلاص طب تقدر؟ يقول لك اه ممكن. لو عملت كده على فكره ده دي بداية انه يبطل. بعدين تقول له يا سلام بقى لو تشرب 4 سجاير كده نص السجارة وتطفي. إيه اللي ما تاخدش منها كتير، ما اعرفش ايه. بص لا الراجل مع الوقت كده بدأت العملية تقل، لكن هو لا هو بيشرب 40 سجارة في اليوم مش عايز يتنازل. دي برضه نصيحة لو هو مش عايز يبطل. طيب السجال بتعمل ايه بقى في الكارديو فاسكولار سيستم؟ بتعمل كورونري كيميك هارت ديزيز، وبتعمل على فكره تعريف الهايبرتنشن. التدخين ما يعملش هايبرتنشن، بس هو بيخلي البلاد بريشر مش كنترول. يعني تلاقي الواحد يبقى عنده الضغط، وبعدين تقول له انت ضغطك ليه دايما كده عالي، يطلع السبب انه هو مدخن، يدخن بعنف، واخد بالك؟ برضه السجاير بتعمل زي ما قلنا اريزميا. السجاير بتعمل ايه كمان في الجي اي تي؟ هي مش هتعمل بيت كالسر. بص يا دكتور، يعني تقول ايه؟ ان التدخين بيخلي البيت كالسر ريزيستنت للتدخين. يعني انت معدتك تعبان او عندك بيت كالسر، فانت بتاخد ايه للبيت كالسر؟ انت بتاخدها ايه للبيت كالسر؟ يبقى كلها عاملين انتوك البروتون بامب انهبيتورز اللي هو الاوميبرازول والحاجات دي. فتلاقي العيان مش مستجيب من ضمن عدم الاستجابه، اصل انت بتدخن. فالتدخين طول ما هو شغال طب التدخين ده بيعمل ايه؟ وعايزك تأيد لي هذه المعلومه. التدخين بيعمل ايه بالنسبه للمعده؟ اولا السموكينج بيعمل مشكله، اللي هي طبعا بص يا جماعه قاعده، السموكينج بيقلل او بيعمل اسكيميا او يقلل البلاد فلو تو افري اورجان. عشان تعرف يعني طول ما انت بتدخن اعرف ان كل الاورجن في جسمك هتبقى سكيميك. اذا دي نقطه هتخلي علاج البيت كانسر نفسه صعب. ثانيا انتوا عارفين البنكرياتيك سكريشن بيبقى فيها بايكار، وربنا خلع ال HCL في الاستومك، تيجي البنكرياتيك سكريشن تنزل في الدودينام وفيها البايكار. السجاير بتخلي البايكار قليلة في البنكرياتيك سكريشن، يبقى السيجارة هتقلل البنكرياتيك سكريشن. في ايه؟ البايكار في البنكرياتيك سكريشن. في بقى حتة معلومة طريفة عايزك تعرفها دلوقتي على طول في جي اي تي. كلنا نتذكر الانفلاماتوري باول ديزيز، كرونز والسرتيف كولايتس. خلاص كده يا عم، اكتب هذه المعلومه. الالسرتيف كولايتس لا تحدث في المدخن. حاجه غريبه، معلومه غريبه. عشان كده في طبعا ناس يعني يقول لك ايه، ما تقولش كده في الكتاب، الكتب بترد على بعضها، هتعرف كده مع اي حتى الكتب الاجنبيه في واحد يكتب كلمه تلاقي الثاني يروح مديله ايه؟ بومبا. لك انت لما تقول كده يبقى ده انت ناقص تقول فوائد التدخين ايه؟ فهمت ازاي كده؟ او زي ما تقول ايه؟ طب ما تيجي نعمل تجميعه، بس التجميعه لسه ما كملتش. يقول لك ما هي الامراض التي لا تحدث في المدخن؟ هو ممكن يجي يقول لك ايه بقى؟ مرض من الامراض الاتيه يبقى له انسيدنس قوي في المدخن. تلاقي مكتوب في الاجابه ارسنال كولايتس، هذه هي الاجابه. انا عارف كرونز يحدث في المدخن. بالعكس التدخين يقولوا عليه اكسلريت كرونز، انما يقلل ارسنال كولايتس، ويمكن الميكانيزم والاسباب ما زالت مش واضحه. يبقى احنا كلام في سرك كده، لو واحد عنده ارسنال كولايتس انا هديله علاج اتحسن خير، ما اتحسنش اقول له ايه؟ اضرب لك سيجارتين في اليوم. هنعمل ايه بقى؟ في اذر مانيفستيشنز او كومبليكيشن اهمها كانسر يورينري بلادر، واكتب هذه البروبلم المرتقبة. هذه البروبلم المرتقبة تيجي في يوم من الايام تكتب اول ميل هيبي سموكر عنده هيماتوريا. بص الكلمة عاملة ازاي، خلي بالك ان الطب ده كله حكاوي وجمل. اول ميل هيبي سموكر عنده هيماتوريا، عارف دي ايه يا حبيبي؟ مش شاء الله كده كانسر بلادر ان شاء الله. مش انت سنك كبير يابا؟ اه. واشرب سجاير بديني وعندي دم في البول، انا كده شكيت في الكانسر بلادر. وتكتب سبيشيالي لو كان ايه بالهاريزيا. يا سلام بقى لو كمان هو اولد بالهاريزيا، لان انتوا تفتكروا بالهاريزيا كان بتعمل كانسر بلادر ايضا. خلي بالك الحاجات دي مهمه. يعني يجي واحد يقول لك كده تقول له لا بص تطلع على بتاع مسالي البوليه تكتب هنا مطلوب منظار. في بقى دكاتره تقعد بقى ايه قدامي علاج بص منظار بقول لك. لان على فكره الكانسر بلادر ده لو اتقفش بدري بيبقى كويس قوي. الموضوع بيتحل ان شاء الله. في بقى حاجات ثانيه انترايكراين في ترانسبيرتيشن وي في الاكرو كفايه عليهم كده حبه التدخين. طب الكحول. الكحول في ثلاث انواع منه تعرفوهم لازم تعرفهم. الويسكي ده كل كتب كتب الكلام بيقول لك ايه انواع الخمره كله في ويسكي وفي واين وفي البيره. فمكتوب يا حبيبي 30 مليليتر من الويسكي يساوي 100 مليليتر من الواين يساوي 250 مليليتر من البيره. كل واحده في دول فيها 10 جرام كحول. خلاص كده؟ انت بص حبيبي لما تيجي تمسك انت بقى لما تيجي تبص على الحاجات دي اللي بيشربوا خمره ومحترفين قوي يبقى عارف الدوز اللي بيشربه. يعني مش بيشرب ما هو الاجانب كده بيقعد يشرب الحاجات دي يا عم وهو عارف الدوز اللي مش هتضره. فتيجي تمسك ازازه الخمره تلاقي مثلا ازازه هنفترض 250 مليليتر يعني حجم الازازه ربع لتر، ده مكتوب تركيز الكحول اللي فيها كام؟ يقول لك الازازه دي على بعضها فيها كام جرام كحول؟ عند عدد معين من الجرامات بيحدث مشاكل الخمره. يعني زي ما هنشوف مثلا على سبيل المثال لو عايز يعني تحط مثلا رقم، لو واحد راجل لو نيل شرب حوالي 30 جرام كحول يوميا بعد 5 سنوات لازم الليفر يتعصب. يعني الكلام ده ليه بقى في الليفر؟ يعني هو هنا فكره انت هتقول انت بتشرب ايه بقى؟ لو واحد بيشرب خمره هتقول بتشرب كل يوم يعني ريجولار يقول لك لا لا لا ده انا فرايح. يعني كان في زمان كده على فكره انا فاكر الحلم القصه دي ما كانش الوعي زي دلوقتي، لعلمك الوعي برضه الوعي الديني بشكل عام بقى اكتر من زمان بكتير، خلي بالك في كل حاجه. فكان زمان انا فاكر اي فرح تحضر اي فرح في اي عيله كده تلاقي فيه ترابيزه في الفرح كده يوم اهل العريس والعروسه كده عادي خالص بيشربوا خمر. عادي يقول لك احنا بنفرح بقى النهارده بص كده يعني عادي. طبعا الكلام ده ما بقاش موجود دلوقتي خلاص. لكن فلما يقول لك فرايح ايه؟ لا. لكن واحد بيشرب ريجولار تقول له بتشرب ايه وكميه ايه بالظبط عشان اعرف انت هيجي لك ايه. طب ايه الحاجات بقى المشهوره في الجي اي تي؟ مالوريز. المالوريز سندروم ده مشهور جدا. ده عباره عن ايه يا دكتور؟ ان اللي بيشرب خمره ده يحصل له قطع في الميكوزا عند الجسترو اوسوفوجيال جنكشن فيحصل له هيماتيميسيس. عشان كده يقول لك الراجل اللي بيشرب خمره لما يبومت بلاد ممكن يكون عنده تير في الميكوزا بتاعت الجسترو اوسوفوجيال جنكشن ويسمى الكلام ده مالوريز سندروم. مالوريز ده اسمه مهم. ليفر ديز زي ليفر الكوليك هيباتايتس طبعا ليفر سيروزيس كل دي حاجات احنا هنشوفها ان شاء الله. برضه بنكرياتايتس وطبعا الكوليك هيباتايتس هنحط بروبلم على شمالنا. حل البروبلم النهارده دي معقول يعني ام سي كيو بس عملوا حركه قصركم انما هذا كل اللي ايه؟ شوف يا اخي بص يا اخي الواحد من ساعه ما اتخرج لحد النهارده شخصية للمسكين. حاجة يا أخي غريبة. بس طبعا ده ابنه هو الغالبية. لكن في عيال بيبقوا ما فيش رحمة. يعني خلص خلص. هتفرش مع الحاجات. نتكلم عن العامة. اكتب البروبلم. الكهوليك بيرسون. الكهوليك بيرسون. الكهوليك بيرسون يبلو الديجاستريك بين. يعني واحد بيشرب خمرة وبعدين بطنه وجعته في الديجاستريك وتحط ديفرينشيال ديفرينس. اول حاجة ممكن نكتب ايه جميل؟ جاسترايتس. وجنب جاسترايتس جنبها التشخيص بتاعها ازاي؟ ابر اندوسكوب. بعد الجاسترايتس هيباتايتس. وعارفين الليفر الليفت لوب برضو ممكن يعمل لي الم فين؟ الديجاستر. جنب الهيباتايتس تكتب ايه جميل؟ اليفيتد انزايمز اللي هو اهو اس جي بي تي اللي هو الاي ال تي الانزيم بتاع الكبد اسمه ايه؟ اللي بيعلى. طبعا انزيمات الكبد دي احنا نسمع عنها ان شاء الله هنعرفها. اس جي بي تي اللي هو اسمه ايه ال تي ولا انا بفكرش. انزيم الكبد طبعا انزيمات الكبد دي بتبقى جوه الهيباتوسايت. فلما الهيباتوسايت بتتكسر من الالتهاب بتاع الهيباتايتس بتطلع الانزيمات في البلاط بتزيد. طب بنكرياتايتس. قولوا لي بقى البنكرياتايتس كمعلومه عامه. المريض الوجع فين يا اولاد؟ الديجاستر يعني. يروح فين بقى الوجع؟ ايوه جدع بيراديت في الباك. فاضل لك يا دكتور وجع جامد يا دكتور هنا في البطن. زي ما يكون حاجه في بطني وسيخ طارد بيروح راح. جاي طارد في ظهري. الكلام ده مش كويس. قال لها ايه بنكرياتايتس دي ولا ايه؟ ما انت بتشرب خمره. مالك يا بنكرياتايتس؟ تروح طالب ايه بقى الانزيم اللي بيعلى مع البنكرياتايتس؟ الحاجات دي خدناها فين؟ في البايو. سيرم اميليز. سيرم اميليز. فتلاقي بص مثلا اديك مثال لذيذ قوي. طب بص بقى الام سي كيو بيجي ازاي؟ عشان بس تتعود على اساليبهم. شوف يا دكتور اللي مذاكر ما يغلبش. ما تقلقش يعني هسألك سؤال ايه بس يقول في الحته دي دلوقتي ما تكتبش. بص يقول لك ايه؟ يقول لك مريض الكهوليك وعنده الديجاستريك بين خلاص كده؟ تحب تختار له انهي انفستيجيشن من الانفستيجيشنز الاتيه؟ وتلاقي حاطط مجموعه من الانفستيجيشن ومن ضمنها سيرم اميليز. تروح انت تجاوب على ايه؟ سيرم اميليز. لانه بنكرياتايتس ممكن يجيبوا لك دايركت ان الناس الالكهوليك بيجي لهم بنكرياتايتس. لا انا مش عايز كده. انا كده سالتك في معلومتين ان الكحول بيعمل بنكرياتايتس وتشخيص البنكرياتايتس ايه؟ سيرم اميليز اللي هو بيلف من ناحيه ثانيه. فانت تخلي بالك بقى تكتب جنب الاميليز العالي في البنكرياتايتس تروح كاتب سي تي سكان ابدومين. سي تي ابدومين. سي تي ابدومين اللي هي الاشعه المقطعيه على البطن لانها بتجيب البنكرياس بالظبط. طيب ننزل نشوف السي ان اس في الكحول. الكحول بيعمل ايه في السي ان اس؟ اهم حاجه بريفرال نيوروباثي. وفي كلمه كده هتدرسوها معانا اسمها كورساكوف سندروم. فاكرينها دي في الايه؟ توكسيكولوجي. طب افكرك انا الكورساكوف والسيانين ديفيشنسي اسم والبريفرال نيوروباثي سببهم سيانين ديفيشنسي. يعني هو ايه الكورساكوف ده؟ سيبها بقى لوقتها. ما احنا في عندنا كده مذكره جنرال بعيد عنك. هتلاقي فيها الفيتامينز. فتلاقي فيها اول فيتامين بي 1 سيامين وسيامين ديفيشنسي. بيحصل في مين؟ في الالكهولي. يوم يجي لهم ايه؟ كورساكوف سندروم وبريفرال نيوروباثي. دي اهم حاجه في الكحول. في السي ان اس مش عايز حاجه تاني. ننزل على الكارديو باسكولار. اهم حاجه كاردو مايوباسي. بس ريفيرسل. خلي بالك على فكره يا اولاد في مصر هتيجي تقول لي هي مصر فيها ناس بتشرب خمره كتير؟ اه بتشرب كتير مش عارف. طب في مصر اللي بيشرب خمره يقول كده؟ لا يتكسف ما يقولش، عشان كده محدش عارف هو يقول للدكتور بينه وبينه. على فكره دكتور صار بشرب خمره بصراحه اسف يعني، الراجل بيطلع بشرب خمره ست العادي كويس. طيب هو ليه اعترف بالموضوع؟ لانه هو مريض قوي، فبيقول لك لا يكون في حاجه، يكون الخمره اللي عامله كده دكتور. يعني في مره واحد جاله دسم يعني وصب ابنه كان طالب معنا زمان، فضلوا طبعا يشوفوا ايه الدسنة والغصوبنة باي انفستيجيشن الايكو قال كاردو مايوبس. كاردو مايوبس ده ليه ما له اسباب ليه ما ملوش اسباب، فالراجل ما فيش سبب واضح عنده. فضلوا وراه وراه وراه لحد ما اكتشفوا ان هو الكهربي. الراجل يشرب بس بقى صبر ابوه كده برضه يابا كده بيشرب خمره في الفجاله من الشارع الفجاله. في شارع الفجاله مليان خمرات يا دكتور، حاجات بتتهالك. الشارع عباره عن ايه؟ في تناقض غريب جدا، مكتبات كتب وخمرات، يعني العلم لو اتاخى جنب بعض الاثنين مفيش وسط، وفي جزء محلات صناعية ده شارع الفجالة. حاجة غريبة طيب نيجي بقى للأوبيوم. طبعا الأوبيوم ومشاكله والكلام ده هو تعرفين، الأوبيوم ده مشهور بيعمل كونستبيشن والوزدرول يعمل ايه؟ طيارية والكلام عظيم. انا عايزك تكتب معلومة هامة، اكتب كيف نشك في انسان انه ادكت، how can you suspect addiction. يعني معلش هقولك على حاجة بايخة، انت راجل محترم لان طالب كلية الطب ده طالب مختلف، لان ربنا خلقنا من اولى ابتدائي من النوعيات اللي قاعده دي ايه؟ الناس اللي هم الصفوه اللي هم بيذاكروا عيني من اولى ابتدائي، فاحنا من اولى ابتدائي ربنا خلقنا كده عمالين نذاكر ذات كده. انا اصعب حاجه ان انت طفل صغير يا عيني وانت ايه؟ غير العيال الثانيه. لا وانت في اعدادي وسنه. ما عندناش اصعب حاجه. العيال بقى اللبط الثانيه فانت مثلا ايه؟ ما تستغربش ممكن حد فينا لقى اخوه حد ضحك عليه دلوقتي في ثانوي او في كليه تجاره اداب والعيال هناك كده شويه ممكن يضحك عليه. فانت ازاي تشك ان اي حد مثلا ابن عمتك ابن خالتك وانت دكتور اوبزرفر وانا قاعد انا كده، لا انا غير الناس اللي معايا دي خالص، انا ببص على حواليا كلهم يعني ما اجي ازور العيله كده اقعد ابص. انسبكشن انت عندك توزيز يا عم الحاج تعالى كده تفحص كده في المتاع. اكتب واحد اول حاجه تشككك، بص صابن تشينج في المود، يعني تغيرات في المزاج مفاجئه خير مبرره. بمعنى يعني ايه؟ بس هنقولك بالبلدي كده، انت دلوقتي دكتور بقى راجل بكالوريوس كده، فانت ليك واد اخوك كده في تانية كليه التجاره، فالواد مش عاجبك، الواد مش عاجبني، فانت بتخش عليه يا ابني انت ما بتذاكرش خالص ليه؟ على طول كده قاعد على النت والكلام انت عارفينه ده. فايه؟ فقال لك ايه؟ بقول لك ايه؟ كلام شعبي خلاص وانت مالك انت؟ فايه بيتكلم؟ فانت حسيت ان هو ماله اجريسيف قوي كده. فسيبته وخرج شوية، التليفون ضرب نزل ساعتين رجع جاي رجع بقى مساء الخير طبعا ايه مش عارف بني آدمين. دي مهمة أوي. الحاجة الثانية أشياء بتختفي من المنزل. في حاجات بتختفي. أو في حاجات اختفت. لم ياخدها. إيه؟ يعني تلاقي مثلا كده إيه؟ كان جيبك فيه 50 جنيه. ده مش موجود. حاجات بقى كده. ساعة. حاجة. لم ياخد الحاجات وينزل يبيعها. كل دي نقط. طبعا أنا في الآخر بقى مش هقعد أدور أنا على الساينز بتاعة الإيجيبشن كمان. مصيبة سودة. طبعا بياخدوا قراص وبتاع ربنا يستر. وتلاقي عنده بقى مشاكل بقى كتيرة بقى. في عنده مشاكل كده تحس إن الناس اللي حواليه بيشتكوا هو ماله. فأنت عشان هو أخوك لا هو كويس. لا هو مش كويس. في حاجة. تلاقي بصوا إيه؟ نومه متقلب. هتقولي بس أنا خلي بالك معظم الشباب اللي ما وراهمش حاجة يصل لحد الصبح طبعا وانتوا عارفين القصص دي بس لا الواد نوم متقلب فعلا مش مركز مش مظبوط اللي حواليه حاسين صادم تشينج في النوم يا دكتور وانت قاعد في البيت انت عارف بتعمل ايه؟ دايت هابت ايه الدايت هابت بقى؟ عايزين نقيد كلمه عن القهوه الكوفي اللي بيشرب قهوه كتير يحصل له ايه؟ اصل في ناس بتشرب قهوه ايه؟ عنف. جامد. يبقى الاكسسيف كوفي اكتب على شمالك الاكسسيف كوفي تؤدي الى في ناس بتشرب كوبايات كوبايات كده يحصل له انسوميا يحصل له اريزميا ويحصل له ايه بقى؟ افكركم بحاجه في الـ في التوكسيكولوجي الوزدروبل يحصلوا ايه مع الوزدروبل؟ ها هيدنج صداع. على فكره برضو القهوه انا نسيت اقول حاجه ما تنساش القاعده دي القهوه والسجاير بيعملوا سيفير ريفلكس اللي هو الجيرز جيرز جاستروس مش عارف فكره القهوه والسجاير بيعملوا ريفلكس عشان كده تلاقي الواد بيقول ايه ياكل بعدين يروح شارب قهوة وسجاير هتلاقي دايما عنده ايه؟ في هنا فلوكس شديد. هديك بقى مثال لذيذ قوي، ايه رأيك في العيان اللي كان عنده ريفلوكس من حوالي شهر وراح للدكتور فالدكتور اكتشف انه بيشرب قهوة كتير، فراح قال له ايه؟ القهوة دي ممنوعة، والدكتور كان عنيف فالواد خاف فبطل القهوة. فيحصل له ايه من تبطيل القهوه؟ صداع، يوم جاي لك انت دكتور تاني يقول لك انا عندي هيدنج. طب ايه سبب الصداع اللي عندك؟ معرفش، يعني لابد انك انت عشان كده احنا بنسال في البيرسونال هيستوري الهابن، هل انت بتشرب قهوه كتير؟ بتشرب سجاير؟ في اي مكيفات بتاخدها؟ طبعا برضو يعني برضو نقي بقى اللفظ حته الخمره دي. بتشرب خمره؟ خمره انت شايفني لا اشك فيها بساله على جنب يعني فاهم انت ازاي؟ طيب برضه من الحاجات اللي عايزين نكتبها في الـ other habits اكتب الـ excessive salt اللي بياكلوا ملح كتير بيجيلهم ايه؟ بيبقوا لايبل والهايبر تنشن طب وايه كمان؟ عارف يجيلهم يا دكتور؟ يعني في حاجه تخوف شويه كانسر الستومك كانسر الستومك. طب انتوا سمعتوا اللي بياكل ملح كتير انه يجيله رينال ستون؟ يجيله رينال ستون. طب ليه؟ مين يقول لي ليه؟ في طالب بص يقول لي ايه؟ يا دكتور ازاي؟ مش هو الملح ده صوديوم؟ اقول له صوديوم. يقول انا طب هي الرينال ستون ده صوديوم ده كلها كالسيوم اوكسالين كالسيوم فوسفين يورين بيبقى صوديوم. اقول لك اللي بياكل ملح كتير بيحصل له بص بقى هايبر كالسوريا. يعني ايه هايبر كالسوريا؟ يعني الملح الكتير بيخلي اليورين نازل مليان كالسيوم فده اللي يعمل الكالسيوم ستون سواء كالسيوم فوسفين كالسيوم اوكسالين. عشان كده تلاقي الرجل العادي اللي هو مش دكتور ولا كده ما تاكلش ملح كتير. الاملاح دي بتعمل حصوه في الكلى. طب هو عارف ازاي؟ حاجات معروفه. الاكل بقى اللي هو يبقى عاده سيئه برضه السبايسي فود. في ناس بتاكل ليه ضب شطه بقى وبلاوي ده بيجي له ضب. وده بقى برضه كانسر الاستومك. كانسر الاستومك كانسر الاستومك. يعني في بعض العادات في المنسترال هيستوري الحقيقه احنا بنسال على ايه؟ انت تكتب كده جنبها بالعربي اخبار الدوره الشهريه ايه كده وتروح كاتب جنبها منتظمه هي منتظمه وكميتها طبيعيه هتقول لك اخلص هتقول لك ايه يا ست اخبار الدوره الشهريه ايه كويسه منتظمه منتظمه كميتها كويسه طبيعي اخلص يبقى مفيش بقى ايه تفاصيل المواضيع دي بقى هتبقى في الناس السنه الجايه بالتحديد. بس انت هنا بتدقق في موضوع المنسز اكتب بالذات في حالات الاندوكراين. يعني لما تيجي لي ست عندها حاله اندوكراين هضطر بقى معاها في موضوع المنسترويشن. وطبعا هسال على حاجه اسمها كمان ميناركي. الميناركي اللي هي ايه؟ اول مره جبت لها الدوره وهسال المونوبوز هل هي مونوبوز دلوقتي ولا لا او جالها في سن كام؟ التفاصيل دي احنا بنهتم بيها في حالات الاندوكراين. طيب خش بقى على حبوب منع الحمل. حبوب منع الحمل لها اضرار. اول ضرر علم عليه ثرومبو امبوليزم ده اهم حاجه. واكتب بقى يا جميل البروبلم. دي بروبلم شغاله. لو كاتب لك ايه اكتب كده عشان تتعود اصوات البروبلم افكارها معروفه. لازم لان البروج دي عاده بتبقى امورها سهله ونقدر نعرفها بسرعه. يجيب لك ايه؟ فيميل اندر كونتراسبتيف بيلز. خلاص اول ما يقول لي كده خلاص يا دكتور لعبه سهم سهم تكتب بقى سهم تؤدي الى ثرومبوليمبوليزم على طول. اللي هي ايه بقى ثرومبوليمبوليزم دي؟ هيجيبها لك في صوره ثلاث حاجات مشهوره. دي في دي اللي هي ديب فينس امبوسس وبلمونري امبوليزم. ويعني وهنتكلم في الحاجات دي بالتفصيل. ونكتب حاجه كمان كده هنكتب اسمها بس كده النهارده في حاجه اسمها ولاد هيباتيك فين ثرومبوسس. يجي جلطه في الهيباتيك فين وده سندروم هنتكلم عليه. كل الكلام ده جه بروبلتس قبل كده. ولا هو جايب لك الست بتاخد حبوب من الحمل ليه؟ عشان يعمل لك قصه ورجلها ورمت ادي دي في دي وجالها نهجان وهيموكسيز وصدرها الله الله بالمونري امبوليز عمليه بتبقى مشهوره. برضه الجماعه دول بيجي لهم مشاكل في الليبر زي ما مكتوب عندك بوليستيزيس بيجي لهم ادينوما الى اخره. طب ايه تاني في اضرار الكونتراسبشن مكتوب هايبرتنشن مش كده؟ بين قوسين الهايبر تنشن بس افتح قوس واكتب كلمه واحده او كلمتين. ليه حبوب منع الحمل لماذا بتعمل هايبر تنشن؟ لانها بتعمل سول ووتر ريتنشن. طب ايه تاني؟ بترفع او بتزود ماده خدناها زمان خالص اسمها انجيوتنسينوجين اللي هي الماده الاصليه بتاعت الانجيوتنسين. بتعمل ماده اسمها ايه؟ انجيوتنسينوجين. انجيوتنسينوجين ده بيتصنع فين؟ على فكره بالمناسبه اقول لكم على سر خطير. سر خطير اي واحد يقول لك اي ماده بتتصنع فين؟ انت ما تعرفش الماده دي يعني ايه؟ قال لك ايه؟ العفريت بيتصنع فين؟ في الانسان. تقول له ايه؟ ان شاء الله كده ان شاء الله بتصنع ماده في الليفر ان شاء الله. معظم الاشياء تصنع في الكبد القليل في اي مكان. عارفين الاوكسالات؟ الاوكسالات يعني الكلاوي بتتصنع في الليبر. شفت الموضوع يعني الليبر ده بتاع كله. اي حاجه في الليبر يا باشا. يقول لك لا مش في الليبر. معلش بقى. بنثبت حاجة عشان. طيب يبقى في الليفر في الانجيو تنسيج فالكونتراسيبتيف بنز بتزود الحاجة وترفع الضغط. طب ايه تاني يا جميل بقى؟ اضرار حقوق من الحمل. في بقى حاجة في الاخر كده عايزكم تعرفوها يا ولادي اسمها سولو تيومر سيريبرال اللي هي ايه بين قوسين بنسميها ايه؟ سمعتوا عنها؟ بيناين انكريز في الانتراكرينيال تنشن اي سي تي انتراكرينيال تنشن. خلص ما تقعدش في الاي سي تي. يعني ايه ده بيناين انكريز في الانتراكرينيال تنشن؟ يعني بص يا حبيبي يعني واحد عنده انكريز في الانتراكرينيال تنشن بس ما عندوش سبيس اوكيوباي ليجن يعني ما عندوش ورم. يعني بالبلدي قرب المسافة يعني واحد عنده كابيلي ديما بس ما فيش برين تيومر. واحد عنده كابيلي ديما بس ما فيش ايه برين تيومر. طب ممكن مثلا يجي يقول لك ايه في ميل اندر كونتراسيبتيف بيلز وانت بتفحصها ممكن تلاقي حاجه من الحاجات الاتيه فتلاقيه كاتب لك ايه كابيلي ديما ينفع؟ لانها بتعمل سولو تيومر سيريبراي. يبقى بدل ما يقول لك كده راح كاتب لك ايه؟ تابليدينا. نفس المعنى نفس المعنى. جميل. نكتب بقى على شمالنا موديل للبيرسونال هيستوري. كده احنا خلصنا بيرسونال هيستوري عايزين نكتب الموديل بتاعه بنكتبه ازاي؟ فهتكتب يا سيدي ميل بيشنت ميل بيشنت 40 years old. طب استنى معلش سوري مين بيشنت اكتب الاسم مثلا محمد ابراهيم مصطفى اي اسم كده ثلاثي ثلاثي على الاقل يعني يبقى مين بيشنت محمد ابراهيم مصطفى 40 years old living in Cairo works as teacher married and has three children youngest is 3 years old. أصغر واحد فيهم 3 years old with no special habits of medical importance. الراجل ده ما عندوش special habits of medical importance. اكتب او ممكن تحط هابت فليكن طلع بيشرب سجاير وكاتب ايه او he smokes about 40 cigarettes he smokes about 40 cigarettes per day for 20 years for 20 years. يبقى ده هنا ايه؟ موديل عن البيرسونال هيستوري. قول يا ابني البيرسونال هيستوري تروح قايل بالطريقه دي. مش هتقول له النيم كذا، الايدج كذا، الادريس لا كده على طول تروح قايل ورا بعض. ماشي؟ كويس. خش على الكومبلينت بقى. اسمها ايه؟ كومبلينت بالدي. الكومبلينت هي شكوى المريض اللي خليته يجي المستشفى. مش احنا قاعدين في المستشفى المريض جه في المستشفى ودخل الاربع اللي فات جيت ليه الاربع اللي فات ايه اللي كان تعبك وخلاك تيجي؟ يبقى هنكتب جنب الكومبلين هتكتب جنب العربي ايه الحاجه اللي تعباك وجابتك المستشفى. انت تقول له ايه انت جيت المستشفى امتى؟ الاربع اللي فات. حلو. الصبح ولا بالليل؟ عشان يركز معايا بالليل. جيت ليه بقى؟ مش هو جاي يتفسح؟ ايه اللي كان تعبك ساعتها وخلاك تيجي المستشفى؟ يقول لك اصلا كان بطني بتوجعني ساعتها، يبقى دي الكومبلين. خلي بالك. طب لو انا مش في المستشفى، في العياده، اقول له ايه اللي جابك المستشفى؟ المستشفى في ناس كده في عيال اساسا. يعني بص، يبقى احنا قاعدين مثلا في معلش في الدرس، رايح قاعدين في الدرس، بقول له طالب اسال المريض على الكومبلين، يروح يقول له ايه؟ ايه اللي جابك المستشفى؟ مستشفى ايه؟ واحنا قاعدين في المستشفى بس. يبقى انت في العياده او بره المستشفى تقول له ايه؟ ايه الحاجه اللي تعباك في الوقت الحالي؟ ايه الحاجه اللي تعباك حاليا؟ ساعات تلاقي راجل يقعد يقول لك كذا حاجه. لا بص يا حبيبي، اللي مكتوب عندك ايه؟ بص، في موست ديستريسنج سيمتوم، اكتر حاجه تضايقك. مش انت جاي تشتكي؟ مش انت جاي عيادتي؟ جاي ليه؟ ايه الحاجه اللي مضايقاك دلوقتي؟ فيجي يقول لك والله يا دكتور انا رجلي ورمه مثلا. حلو كده. طيب هتلاقي مكتوب عندك جمله مهمه جدا، افويد مالتيبل كومبلينتس. معلش الكلام ده هتسمعه كتير قوي، لسه كل ما تخش الراوند بقى لسه ما تشتغل هتلاقي الراجل يفضل يعيد ويزيد في الكلام، فما تزهقش. في طالب بقى ايه يزهق؟ وانت يعني يا ابني لازم كده تسمعه على الاقل 250 مره، مش تسمع مره ومرتين. لا وانا برضه هاجي تاني على العينين، خلي بالك بس الكلام عشان ده يلزق اخر. ونعمل بروفات قدام العيانين ازاي نتكلم معاه ونكتب اللي بيقوله ده ازاي عشان اقدر اقوله للراجل في الامتحان. فساعات يجي المريض يقول لك كذا شكوى، انا عندي كذا وكذا، اقول له لا، اكتر حاجه تعباك تقولها انا عايز اكتب وان كومبلينتس، افويد مالتيبل كومبلينتس، عايز اشك واحده. هتيجي تقول طب ازاي يا دكتور؟ يبقى بص بقى كده، بص حبيبي، الكومبلينت اللي هي الحاجه اللي تعباك دلوقتي. بص في تحت حاجه هقول لك عليها كلمه وهرجع اطلع تاني. الهيسترو بريزنت إلنس، عارف دي ايه بقى؟ اكتب دي يا باب العربي، دي القصه كامله من البدايه للنهايه. يعني دي قصه المريض كامله من ضعف لسلام عليكم. لكن الكومبلين اللي تعبك دلوقتي، ايه الحاجه اللي مضايقاك قوي دلوقتي؟ يعني انا مثلا ممكن اديك قصه، هتشوف البريزنت انس حالا هنتكلم. ممكن اقول لك يا دكتور ده انا تعبان من 5 سنين، عندي كيت وكيت وكيت، لكن الحاجه اللي تعباني قوي دلوقتي الم في صدري، وده اللي جابني المستشفى امبارح. يبقى الكومبلين الم في صدره، يبقى كان الشكوى حاجه سيتويشن حصلت الايام دي فجابتني المستشفى، جابتني العياده. لكن البريزنت انس قصه طويله هنقولها مع العيان. فاهمين يا اولاد؟ طيب يبقى عايزين امثله للكومبلين. الكومبلين هتلاقي مكتوب كلمه مهمه جدا، ممنوع ساينتفك تيرمز. ما تقولش اي كلام ساينتفك، قول الكلام اللغه الدارجه. يعني ما ينفعش تقول المريض عنده ديسنيا، هتلاقي بص بقى مكتوب ايه؟ اكزامبل ديسنيا، ما تقولش الديسنيا دي لو رحت انجلترا، لو رحت امريكا، اي دوله بتتكلم انجليزي هتلاقي عامه الشعب لما يجي يشتكي من النفس يقول لك انا عندي شورتنس اوف بريس. في ناس بيبقى مثقف قوي ممكن يقول لك ديسني. يبقى ديسني دي لفظ ساينتفك، ما ينفعش المريض يقوله. بقى الكومبلينت بيقول لك ايه؟ بص مكتوب ايه؟ ممنوع كلام ساينتفك، وقول كلام المريض حرفي. قول كلام المريض حرفي. يبقى شورت، يبقى الدسنيا وشورت بريس. طب فرضنا واحد جاله هيماتيميسيس، يعني استفرغ دم، مش هيجي يقول لك انا عندي هيماتيميسيس، انا عندي فوميتنج اوف بلاد. واحد عنده ايديما في اللور ليم، مش هيجي يقول لك انا عندي ايديما، ما يقولش ايديما، هيقول لك ايه؟ رجلي وارمه. انت بقى اللي تكشف وتشوفها ايديما ولا مش ايديما. ايه هو سؤال؟ ايه معنى ايديما؟ يعني ايه اديما بالبلد؟ اديما دي معناها excessive accumulation of the interstitial tissue fluid. انا بقى كمريض هاجي اقول لك اصل انا عندي excessive accumulation of the interstitial tissue fluid، هيقول لك ايه يا دكتور انا رجلي ورمه، ما يعرفش ان الورم ده ميه، هو شايف رجل ورمه، يبقى تكتب رجل ورمه. شايفين بقى الكلام بهذا المنظر؟ طيب عايزين بقى نحط جمله او كلمه جميله قوي جنب كلمه الكومبلين، تكتب ايه يا جميل بقى؟ تكتب كده عن نفسك، تكتب لنفسك انت ايها الطبيب، انت في الكومبلينت مترجم، بتترجم كلام المريض بالظبط، ما تلعبش في كلام. انا يا دكتور عندي حرقان في رجلي اليمين، المريض بيقول عنده بيرنينج سنسيشن في الرايت لوور ليب، ما تقعدش بقى ايه، ما تلعبش، ما تتدخلش في كلامه، سيبه يقول اللي في نفسه. خلاص يا دكتور؟ طيب المثال بقى ان ايه؟ هنكتب ازاي بقى الكومبلين؟ نكتب جمله كده اكزامبل للكومبلين على شمالنا. معلش. شدوا حيلكم بقى، عايزين بقى المواتير بقى تبتدي تقوم، بس انتوا لسه ايه مرحرحين، مش كده؟ واحده واحده كده، انت تلاقيني ماشي بالراحه بالراحه، وبعدين اشد اشد اشد، وبعدين اروح في الاخر ردمك في الاخر. بتفرد في مرحله اسمها مرحله الردم. اكتب يا سيدي ادي كومبلين ده. Chest pain of 1 month duration. أنا عايز كده، عايز الكومبلين شكوى واحدة والديوريشن، ما تقولش كلام تاني، تقول كمان واحد مثلا. Vomiting of blood of 2 days duration. Vomiting of blood of 2 days duration. بس ادي ايه الكومبلين. يبقى انتوا تلاحظوا ايه؟ انا ملاحظ ان الموضوع بسيط اهو، ان شاء الله يعني مو بسيط. نيجي نخش بقى على الهيستوري اوف بريزنت الناس. اكتب ان ده بقى هو ده الجزء الصعب في الهيستوري، وده اللي هتاخد فيه بقى يا دكتور مش اسابيع ولا شهور، تاخد فيه سنوات طويلة عشان تقدر تتقنه اتقان، لانك انت هنا هتحكي قصة المريض، هتحكيها والناس هتبقى سامعاك، عايزين نسمع قصة وروح، عايز خبرة هنقرن عليها ان شاء الله. اول سؤال بتسأله هنا، بتسأله الموضوع من طقطق، السلام عليكم، بتقول له ايه؟ اخر مرة كنت كويس امتى؟ يعني اخر مرة كنت كويس امتى؟ صاك سليم. فتلاقي الراجل يقول لك ايه، بص يقول لك والله يا دكتور انا من سنتين افتكر انا كنت كويس جدا. تقول له يعني انت من سنتين، قبل سنتين يعني ما كنتش بتروح لدكتور؟ ما خدتش علاجات؟ لا خالص، انا كنت كويس جدا جدا جدا. يبقى واضح ان القصة ابتدت من سنتين. فتروح انت قايل له ايه، خليك بقى معايا، احكي لي القصة ابتدت بايه من سنتين. خليك بس معايا لو سمحت كده، خليك بس معايا. فجي الراجل راح قايل لك القصة ابتدت، بص اهو، بشست فين من سنتين. اهو ابتدت القصة بشست فين من سنتين. حلو كده؟ تقوم تقول له ايه؟ طيب وبعد بتشست بين حصل ايه؟ القصه دي هتبقى عباره عن ايه؟ هيحكي ايه؟ مجموعه من السيمتومز، بس انا مطلوب ان انا اسمعها مرتبه. حصل لي شست بين، طب وايه اللي حصل بعد بتشست بين؟ لور لين سويلينج، ده اكزامبل. لور لين اهو سويلينج، خليك بس معايا، ما تكتبش يا دكتور، ما تكتبش حبيبي، انا هقول لك تكتب، خليك بس معايا. لور لين سويلينج، هقول له طب وبعدين؟ ايه اللي حصل بعد اللور لين سويلينج؟ فقال لي هيماتينسيس. قال لي ايه؟ هيماتينسيس. طب ايه اللي حصل بعد الهيماتينسيس؟ جونديس. في حاجه ثانيه حصلت؟ هو ده يا دكتور الحاجات اللي تعبانه. يبقى هيماتينسيس وجونديس. ايه بقى المطلوب منك يا جميل؟ انك انت ترتب هذه السيمتومز وتفصل ما بينهم في زمن معلوم. بمعنى انت قلت يا حد لتشيست بين جالك الاول وبعدين رجلك ورمت، ها رجلك ورمت بعد قد ايه؟ ولك بعد 3 اشهر. طب وبعد كده لما استفرخت دم، استفرخت دم بعدها بقد ايه؟ والله دكتور حوالي بعدها بسنه. يبقى لازم ايه؟ تكتب الستوري في البريزنت انس ازاي؟ سيمتومز مرتبه وما بين كل سيمتوم والثانيه زمن معلوم. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ في بقى مشكله ثالثه، لازم كل سيمتوم يقولها نعمل لها ايه؟ حاجه اسمها اناليسيس. يعني ايه اناليسيس؟ مش هنتكلم لسه في الاناليسيس النهارده. يعني انت مثلا يجي واحد يقول لك ايه؟ انا عندي الم في صدري، هتقول له ايه؟ فين؟ هيقول لك هنا. شكله ايه؟ تقل ولا شكشكه؟ شكشكه. طب بيزيد ازاي؟ يعني هو دي اسمها الايه؟ الاناليسيس. كل السيمتومز في الطب بامر الله هقولها، وكل سيمتوم هقول لك الاناليسيس بتاعها. يعني يجي واحد يقول لك ايه؟ عنده صداع، اساله عن ايه؟ واحد بطن توجعه، اساله عن ايه؟ واحد مش عارف ايه؟ كل سيمتوم فيها الاسئله بتاعتها عشان تعرف تجيب منين. ما لسه هقول اهو، لسه يا دكتور. جميل. فتعالوا بقى بينا، تعالوا بينا، انتوا فهمتوا قصدي؟ يبقى انا هقول له اخر مره كنت كويس امتى؟ فبص الراجل قال لي انا كنت كويس من سنتين. يبقى بدا البريزنت انس منين؟ من سنتين. ايه اللي حصل من سنتين؟ شيست بين ثم لور لمب سويلنج ثم هيماتيميسيس ثم جونس. رتبتهم، عملت ما بينهم زمن معلوم، وكل واحدة عملت لها اناليسيس. اكتب يا جميل الاكزامبل على شكل. فانت عشان كده مكتوب عندك ايه؟ لازم تقول، هتلاقي بص مكتوب على اليمين الاول، ابدأ اخر مرة كان المريض كويس امتى؟ وقول السيمتوم كرونولوجيكال مرتبين ومعمول لهم اناليسيس. طبعا عارف الكلام ده بقى؟ عارف الكلام ده هو؟ ياخد منك يا دكتور فترة طويلة قبل ما انت تعرف تقوله. فانا هديك يعني مثال جميل قوي. بص لما اجي امسك العيان، بص انا اقول لك ايه؟ يا دكتور المريض عنده شيست بين ثم سويلنج ثم هيماتيميسيس ثم جونس. مش هي دي البتاع؟ عايزك بقى يا دكتور تعمل لي صياغة، صياغة جميلة لهذه المعلومات في صورة قصة على المريض. هنديك كأن انا بديك كده رو داتا. انت راجل ايه بقى؟ راجل بتاع سيناريو. انا رحت مديك القصه اللي انا مألفها. والله يا فندم انا ألفت القصه ان في مريض عنده شيست بين ولور لمب سويلنج ان ديبس جونجز. ممكن انت بقى تاخدها وتعملها سيناريو، بحيث انت بقى تحولها لقصه بقى فيها دراما، بحيث انا لما اسمعها اتاثر. خلي بالك هو ده الكلام كده، عشان كده هتلاقي الحته دي فيها موهبه فيها خبرة، وتلاقي واحد ما شاء الله عنده قدرة انه يسمع كلام العيان ويوصيه صياغة جيدة. فتلاقي الراجل واقف عمال يسمعك مبسوط بالكلام اللي انت بتقوله، عمال تحكي قصة جميلة. زي بالظبط الانسان لما يتفرج على فيلم، جيت قلت ثلاثة أربعة دخلتوا فيلم، قلت له يا دكتور ده احنا دخلنا فيلم فلان، والله ده فيلم ده بيقول حلم، طب قول لي يعني الفيلم ده كان فيه ايه؟ فتلاقي واقف قاعد يتكلم ساعة مش فاهم، بص مش عارف يصيغ اللي شافه. الواد التاني صاحبه قال له استنى بس استنى، انا هقول لك يا دكتور في 3 دقايق فهمني القصه بتاعت الفيلم عباره عن انشورنس. هو ده اللي احنا هناخد فيه تقريبا سنين العمر كله هنقضيها في الحلم. عارف ليه؟ لانك انت لاحظت هو البيرسونال هيستوري عباره عن ايه؟ بص اسمك ايه؟ محمد مش عارف ايه، سنك كام؟ ساكن فين؟ متجوز؟ خالف؟ بتشرب سجاير؟ عادي صح؟ كومبلين، ايه الحاجه اللي تعباك قوي قوي دلوقتي وخليتك تجيلي او تيجي المستشفى؟ هيحل لك حاجه. تيجي في البريزنت ايلنس تلاقي نفسك ايه؟ الموضوع مش سهل. فاحنا هنكتب اكزامبل، بس اكتب مثال على الهيستوري اوف بريزنت ايلنس. على فكره يا ولاد هيستوري اوف بريزنت ايلنس بص اكتبوه كده، بص اتش بي اي هيستوري ريزن الناس. اكتب ده مثال مصغر او اكتب مثال يعني أبدأ تفاصيل آتية إن شاء الله. history present هديك ورق خاص بالكلام الهزر بريزن دي اللي سيكتب. انا سألت الراجل ده له اخر مرة كويس امتى؟ قال لي من 3 سنين. طب وحكاية the condition started 3 years ago when the nation developed. the condition started 3 years ago when the patient developed. developed ايه بقى في الاول؟ هتروح كاتب جميل chest pain. chest pain وتروح كاتب بين قوسين ايه جميل بقى؟ ها analysis. analysis حلو واعمل نقط. مش هنعمل analysis بقى النهارده، انا بديك الايه؟ الشكل العام. طب بعد ال chest pain جاله ايه هنا؟ lower limb swelling. اقول له ايه؟ بعدها بقد ايه؟ فيقول لك والله يا دكتور بعدها بحوالي كده 3 اشهر. تروح كاتب ايه؟ 3 months later the patient مثلا بص notice لاحظ lower limb swelling. تروح كاتب ايه يا جميل؟ analysis وتعمل نقط. تعمل ايه؟ نقط. ايه اللي حصل بعد كده؟ اعمل حاجه. يا دكتور بعدها حصل لي هيماتيمسيس. فانا اقول له ايه؟ الهيماتيمسيس اللي حصل بعدها بقد ايه؟ فالراجل يقول لك خبرنا العين هيدوا اخوك. انت فاهم العين كده بيجاوب على طول؟ لا كان مش فاهمها خالص. خش الدكتور بقى تجيب بسرعه تروح تخلص معاه. ليه؟ لان هو اتعود على عيني، عيني بيبقوا مش مركزين. طبعا بقى في الامتحان بتبقى السرعه داهية بقى سودة. عشان كده بقى ايه تقول يا رب يزودها بعيان انتليجنت. في عيان بيقول لك الكلام على طول، في عيان يدوخك يقول والله ما انا عارف ايه اللي تعبك يا عم الحاج؟ والله انا مش عرفت، انا تعبان وجيت المستشفى شوفوا انتوا عندي ايه ده؟ طب يعني ايه ده؟ ما فيش. هسقط انا كده؟ طب العيانين دول لهم حل؟ ياه عندي 100 حل. لا لا مش فلوس. هو العيان مش عارف يقول، ما هو مش العينين اللي هم الكوراني في الاداره، هو ما يعرفش يجيبوا يمين. والله جسمه كله تعبان، كل حاجه فيها تعبان. يعني انا يا دكتور انا بستغرب كل يوم يخشيني ناس يقعدوا يسالوني نفس الكلام، انا مش عارف فيه ايه. يعني هو مش عارف ان انتوا طلبه، مش عارف يقول لك وكل شويه يقعدوا يعمل لي عليا ابحاث ويقعدوا يسالوا فين. راجل جاي من جيبه واعترض على الجهاز، وانا حتى الان ما خدتش علاج ولسه زي ما هو مش مبسوط باللي بيحصل في المستشفى. كل شويه ناس تيجي تقعد ويمشي، ما اعرفش مين دول، ما اعرفش عارف دول طلبه بيتعلموا فين. طب راجل فهمهم. فيقول لك ايه؟ انا يا دكتور طبعا حصل هيماتيمس، حصل بعد قد ايه؟ فالراجل ده مش فاكر. فانت تساعده تقول يعني مثلا حصل بعد ايه؟ 6 شهور ولا بسنتين؟ يقول لك لا لا لا مش سنتين، 6 شهور 7 شهور في الحدود دي 8 اشهر. خلاص ماشي اكتب 8 months later. يعني هي العمليه مش لازم بالظبط، وانت ايه وكيلني يا لا مش لازم. يبقى 8 months later البيشنت ديفلوب هيماتيمسيس. هيماتيمسيس وبعدين تعمل ايه بقى هنا؟ زي اناليسيس بعدين في الاخر تكتب 3 months later المريض developed مثلا جوندس. خلاص ونعمل analysis. مش فاهمه ليه وليه؟ فهمتي؟ طيب انتوا ملاحظين ان انا قلت ايه؟ hematemesis جوندس. يبقى نكتب هنا ايه؟ مسموح بالالفاظ الساينتفك. طب ليه بقى؟ ايه مسموح هنا؟ مين يقول لي؟ لان انا اتدخلت قعدت اقول له انت عينك صفرا والصفار ده ايه؟ وكان وماني. فانا بستنتج ان ده جوندس. هتشوف الكلام ده. يبقى هنا في تدخل في الكلام، في الكومبلين ما بتتدخل انت في الكومبلينت ايه؟ ها؟ مترجم. اكتب بقى الجمله الجميله دي. انت في البريزنت ايلنس محقق بتحقق. وانت ازاي وكيل النيابه؟ مش انت دكتور؟ عندي شيست فين؟ تعالى بقى اشوف الشيست فين ده ايه؟ هديك 30 سؤال دلوقتي لازم تجاوبني. عارف زي ايه بالظبط كده؟ الكومبلينت والبريزنت ايلنس بيفكروني باسئله وكيل النيابه. يعني بيجي ايه؟ وكيل النيابه يقول لي المتهم يقول له ايه؟ انت امبارح كنت فين الساعه 9 مساء؟ فقال له ايه؟ في السينما. دي كده اجابه سينما. مستحيل بقى البريزنت ايلنس بالتحديد. سينما ايه؟ الفيلم كان اسمه ايه؟ مين اللي كان بيمثل في الفيلم؟ دخلت لوحدك ولا مع حد؟ صاله ولا بلكونه؟ التذكره كانت بكام؟ الراجل ايه؟ انا اللي اجدتها خلاص. انا كده متحاصر فانا مش عارف ارد بصراحه. فالتاني هما متعودين بقى دب دب دب دب دب، التاني طبعا دي بلقلق كده، انت بتكتب. هو الكتاب بيبان بسرعه الاسئله. يقول لك مقطع ايه ب 10 اسئله سكسسيف، ايه مش عارف يجاوب. فانا لو رجعت سالته تاني تلاقي الكلام اتغير. يبقى هي دي البريزنت. فهمتوا المعنى البريزنت ايلنس ايه؟ يعني جيم شو بس ده لسه هياخد وقت طويل شويه عقبال ما نتكلم. لا لا اصبر يا دكتور، ده احنا في البدايه. حاضر طبعا عندك حق. ما تخافيش يا استاذ لسه بدري. انا ما اقدرش اقول لك الكلام الوحش ده دلوقتي. مع الوقت احنا هننمو مع بعضنا. ما تخافيش يا دكتور. انا بديك بس ايه؟ بص انا بقول لك ايه؟ بريزنت ايلنس مبدئيا. الصبر طيب. ايوه طبعا. ست الكل في موديلز جايه لك في الطريق في خلال ايام قليله. وهنمسك موديل هنقعد نقراه ونفصصه في الاشاره. ليش خالص. لسه بدري. في بس يا اولاد دايما ساعات المين كومبلين. انتوا بقى بصوا يا ولاد بقى ايه؟ عشان كده هنصحكم نصيحه ان شاء الله لما تخشوا بقى المستشفى انتوا لسه ما خدتوش راوندات. ففي الراوند بقى دايما هعلمكم حاجه هتلاقوا ايه؟ هيروح جاي الصبح الراجل يدخلكم حاله كويس؟ ويقول لكم ايه؟ يا ولاد خدوا الهيستوري من العيان. انا همرنكم على الهيستوري بسرعه. انتوا معانين ايه بقى؟ لما يبقى عندك فكره شويه. كان زمان واحنا طلبه كنا احنا بلطجيه. ليه بقى؟ لان كانوا العيال زمان ياخدوا الكلام ده من سنه ثالثه وكانت الطاقه في سته. فيجي في سته بقى تلاقيه خلاص بقى كبر. خلاص نعمل الحاجات دي احنا عارفينها بلا هيستور بلا زفت بقى. خلينا نشوف الكلام التاني. انت يا عيني مفيش. فتقوم تعمل ايه بقى؟ اول العيال اول ما تيجي تحلق في الراوند تروح انتوا قاعدين واحد او اتنين بياخدوا الهيستوري والباقيين قاعدين متابعين. يقولوا اسمك ايه يا حاج؟ كذا. اسمك كذا كذا كذا كذا. يبقى يا جماعه البيرسونال هيستوري بقى نكتبه ازاي؟ نكتبه كذا. الكومبليتود تساله في الراجل، الراجل يقرفكم وتقرفوه، وبعدين واحد يسال والتاني يروح قال لا ده المفروض كذا، طب هنكتبها ازاي؟ هيجي الدكتور في الراوند يقول لي يا ابني الهيستوري بتاعك، هيلاقي اخطاء، هيبتدي يصلحها لك، لا تقولها كذا، ويرجع يسال العيان ده شغل لا موضوع كبير قوي. وبعد ما السنه تعدي انتوا عرفتوا قد ايه من الخبره بتاعت اخدان الهيستوري لا يزيد عن 3 او 4% من الاكسبيرينس. اللي عنده دكتوراه هو الناس اللي هم في دكاتره هيخشوا يديكوا في الراوند. هو نفسه وبيشرح لك هيستوري، هو نفسه بيسقط في الهيستوري في الامتحان بتاع الدكتوراه. يقولوا له انت حمار. تخيل يا دكتور؟ اه يقول لك الهيستوري بتاعه وحش قوي. فاهم؟ انت لسه صغير. ففي بقى عندنا بعض كومبلينز وبعض سيمبتوم هنلاقي نفسنا في حاجه الى كتابه الانست والكورس والكلام ده. فانا هديك فكره يعني ايه انست. انست يعني الوقت اللي عدى عشان المرض يكتمل الكلينيكال بيكتشر بتاعته. خلي بالك يا دكتور ارجوك، يعني ايه الكلمه دي؟ يعني انا دلوقتي كل مرض انا عايز اعرف الانست حصل ازاي؟ المرض جه فجاه ولا جه بالتدريب؟ زي ما بيقولوا صابت انست او اكيوت ولا جراديوال انست؟ فانا عايز اديك مثل خليك معايا، مثل بسيط قوي. العيان جالك فبيقول لك يا دكتور انا الشكوى بتاعتي او المرض اللي عنده ان هو عنده شلل في رجله الاثنين. فانا بساله رجلك الاثنين بقى تشلله ازاي؟ احكي لي القصه كامله. فهيقول لك بص يا دكتور رجلي الشمال يا دكتور اول حاجه حصل فيها نمل التنميل بسيط، بعد اسبوعين بدات رجل الشمال تبقى تقيله كده في الحركه، عدى اسبوعين كمان رجل الشمال دي ما بقتش بقدر اتحركها. يبقى بصوا عقبال ما رجلي واحده اتشلت خدوا بتاع 6 اسابيع. بعد فتره رجلي اليمين حصل فيها زي ما حصل في رجل الشمال. يبقى الراجل من ساعه ما حس ان في حاجه غلط في رجله الى اكتمال صوره المرض وهو الشلل خد حوالي 7-8 اسابيع. يبقى الانصت هنا جرادي والانصت. فاهمين يعني ايه انصت؟ هو ده المعنى. هتلاقي في امراض بقى تحدث في لحظه، يعني مثلا بص في انصت عندك اكيوت. انواع الاكيوت انصت، في انصت يقول لك دراماتيك. يعني ايه دراماتيك؟ يقول لك يا دكتور انا قاعد مع جدي فكنت لقيته ايده الشمال ورجله الشمال مره واحده بتشل في لحظه. هذا دراماتيك دي شكلها امبوليزم ضربت في نفسه. في واحد تاني يقول لك ايه؟ لا ده هو يا دكتور كان الموضوع خد ساعات. اللي هو ايه ساعات بقى؟ ده هو الصبح اشتكى ان ايده الشمال ورجله الشمال منملين، جه على العصر كده او المغرب حصل الشلل. يبقى الموضوع ما كانش دراماتيك، خد ايه عندك؟ ساعات. ساعات اللي هي ايه؟ صابن اونست. طب رابيد اونست ايام. يعني ايه المرض اللي بيحصل لنا في خلال ايام؟ يعني انت النهارده تعبت سنه بكره الموضوع زاد شويه. يعني اديك مثال، عارفين الحاجات الانفلاميشن؟ احنا كلنا جالنا احيانا ايه؟ اكيوت برونكايتس. فانت حسيت ايه؟ حسيت انك انت النهارده كده عملت كحه شويه. تاني يوم كحه زادت. تالت يوم الكحه بقت جامده يبقى في سبيوتم وبدات تسخن. رحت قاعد مريح في البيت. يبقى المرض عقبال ما ابتدى لحد ما المرض بقى فول بيكتشر خد 3 ايام. دي صفه الحاجات الانفلاماتوري. فاهمين يعني ايه انصت؟ انتوا بتنحيك تنحيحه غريبه. انتوا شفتوا جايين من البيت ولا جايين من الكليه؟ البيت. في ناس جايين من البيت وناس جايين من الكليه. ها؟ والاستاذ اللي جاي من البيت ده ما راحش الكليه ليه؟ هنروح نعمل ايه؟ طب نقول انصت تاني جراديوال انصت تاني سبيس اوكيوباينج ليجن وامراض هندرسها. في اولاد انصت خلاص احنا ربنا نخلص اهو. في انصت اسمه ريميشن سوري اكسيدنتال. يعني ايه اكسيدنتال؟ بص يقول لك ايه؟ بص الراجل يقول لك ايه؟ والكلام ده انت بقى لاحظته امتى؟ يقول لك والله يا دكتور انا ما اعرفش حصل امتى بس انا اكتشفت الحكايه دي امبارح. يعني هديك مثلا انت رحت بكره الكليه حلو؟ رحت بكره الكليه فالواد صاحبك انت واقف بتكلم صاحبك بتتكلموا مع بعض كده زميلك في الكليه فالواد بص في عينك كده جدع انت تشوف بس يلا انت عينك صفر انا راح الواد الثاني قال اه انت عينك مسفر يا ابني يبقى انت ما تعرفش الجوب دي انا اكتشفتها امبارح لما اصحابي قالوا لي يبقى ده اكسيدنت. واحد كده جاي مننا بيحلق دمه فانت عمال تعمل كده ايه ده؟ في هنا بالكلكيه على هنا في الصيرويه انا عندي سويلنج. السويلنج ده ايه؟ يا دكتور ما اعرفش انا بحلق دمي ايه البتاع دي؟ ده اكسيدنت. الفيميلز احيانا تيجي مثلا يعني عشان كده الفيميلز بالنسبه للكانسر بريست كوما لازم الفيميل دايما تفحص نفسها وتاخد الكلام ده في الجراحه. دي تلاقي مثلا واحده ست مش واخده بالها خالص في وقت بتفحص نفسها بتستحمى بتعمل مش عارف ايه ده في هنا كلكيعة اكتشفتها اخر امبارح لكن هي مش من امبارح دي ممكن بقى لها 3 اشهر. دي اسمها ايه؟ اكسيدنتال بالصدفه اكتشفتها بالصدفه. الثايرويد برضه بعد ما انت واقف كده فانت صاحبك يقول لك ايه انت قادر قدك هنا مالها عامله كده ليه؟ انت مش واخد بالك اصل مش كل يوم بقعد اعمل كده لكن الواد طبعا شايفني كده على طول فلاحظ ان رقبتي فيها حاجه روح ايه الثايرويد سويت ده اكسيدنت. في بعد كده الكورس. الكورس ده ريجريسيف يعني ايه؟ بيتحسن. ايه اكتر حاجه ريجريسيف؟ الانفلاميشن. الحاجات البروجريسيف والعياذ بالله السرطان في امراض ستيشنري يفضل زي ما هو. بس على فكرة يا اولاد بص في كلمة مكتوب على الستيشنري بص كده عليا كده بص الستيشنري ساعات يقول لك ايه المرض ممكن يبدأ بروجريسيف حتى يصل الى القمة فيبقى ستيشنري. يعني هديك مثلا الشلل الفريدي زاد زاد زاد زاد لحد ما وصلت الى قمة الباراليسيس منذ هذه اللحظة والموضوع ستيشنري. يبقى ستيشنري كورس ماي بي سي ان ريزن اوف بروجريسيف ديزيز احيانا. يعني ممكن اعمل جنب كده ستيشنري ممكن اعمل كده هو ممكن يكون بروجريسيف وبعد كده بقى ريجريسيف بقى ستيشن. عشان تفهم في بقى حاجه اسمها ريميشن واكسسيرفيشن كل دي حاجات هندرسها او بروجريسيف ثم بقى في حاجه اسمها ريميشن واكسسيرفيشن زي ايه يا ولاد؟ اكتب بين قوسين كده كلمه ريميشن واكسسيرفيشن معظم الاوتوميون ديزيز. الاوتوميون ديزيز يا ولاد معظمها بالمنظر ده ريميشن اكسسيرفيشن تروح وتيجي زي مثلا مكتوب عندك نيفروتيك سندروم اكتب بين قوسين كده مقصود بيها بص اكتب جي ان في الكابيتال ولاميلو نفرايتس وايه كمان بيبتك ألسر معروفه كده ديسيمينيتد سكليروسيس او اكتب بين قوسين نحب نسميها مالتيبل سكليروسيس مرض روماتويد وهكذا. الديوريشن بقى ده امر كده جاي ليتر اون باست هيستوري. بص يا اولاد بقى الباست هيستوري مكتوب عندك ايه لازم يبقى ريليتد لما هو قيل. يعني ايه؟ يعني الكومبلين والبريزنت ايلنس بتعمل لك دايركشن بتحسسك ان الراجل ده عنده المرض الفلاني او عنده حاجه في القلب حاجه في الصدر فانت بتختار الباست هيستوري على اساس تختار الحاجة اللي سبيسيفيك للمريض. اصلا لو هسأل كل مريض على ده يعني عايزين نقول مثلا مثال هنا في الحته اللي هي البياضه اللي قدامك الحته البيضه كده عايز اقول مثال يعني مثلا حالات الابدومين او حالات الليبر تختاروا ايه من الاسئله اللي قدامك؟ قولوا اسال عن history of the disease viral hepatitis blood transfusion عشان الفيرال هيباتايتس يبقى حاله كبد لازم بسال على الحاجات دي معلش هتبقى اهم من حاجات ثانيه. طيب حاله chest اهم حاجه بالظبط tuberculosis يعني خليك راجل ناصح. طيب حاله كارديولوجي ايه اهم حاجه؟ اسال مثلا عن روماتيك فيفر. طب ايه رايك في كده مكتوب في البند رقم اظن 2 ايه تروما؟ ايه رايك في حاله كارديولوجي لو انت جيت قلت لي ايه نو باست هيستوري اوف تروما؟ حضرتك حادثه يا عم الحاج من فتره، هل خبطت بعربية وقعت، حد خبطك في دماغك كده؟ لا مش حاجة. فانت قلت لي ايه؟ نو هيستوري اوف تروما. كلامي صح بس هو كلام ايريليفنت ليس له قيمة في حالة كارديولوجي. فاهمين قصدي ولا ايه؟ يعني ما تهددش. لكن هيستوري اوف تروما ممكن يبقى له قيمة فين؟ في حالة نيورو. فاهمين المعنى؟ يبقى لازم اسلكت، مش تقدر بقى نو كذا نو كذا تلاقي الراجل يقول لها كده. انت تقول لي كل امراض الدنيا نو، انا ممكن اقعد امسكك دلوقتي اديك 50 مرض اقول لك قبل كده هتقول لي نو نو نو نو يابا ده. فانت لازم تسلكت اللي هتسال عليه. ده اللي هنقوله المره دي. اخر حاجه فاميلي هيستوري تكتب في حاله مماثله لسيميلر كونديشن، في حاله في الاسره مماثله كده زي حضرتك، يعني في حد في الاسره عنده مرض مماثل ليه، لازم نسال. تمام؟ كونسنجوينيتي اللي هو ايه؟ باباك ومامتك اقارب راجل. طيب هم قالوا لك درجه اولى ودرجه ثانيه وبتاع في الراوند يعني. طبعا كل ما الدرجه بتزيد بتبقى مالتي سكتوريال. لازم تعرف أمثلة للأمراض الوراثية. إيه الأمثلة للأمراض الوراثية؟ مالتي فاكتوريال. يعني إيه مالتي فاكتوريال؟ يعني المريض عنده كذا جين هم المسؤولين عن هذا الموضوع. أنتوا عارفين يا أولاد؟ أكتر أشيع أمراض وراثية بتطلع كلمة مالتي فاكتوريال. زي إيه مثلا؟ الديابيتس، الهايبرتنشن، برونكال ازم، دي امراض وراثيه بس ما اقدرش اقولها بشكل سبيسيفيك زي اللي تحتها اوتوسومال دوميننت. بص كلمه اوتوسومال دوميننت واوتوسومال ريسيسيف واكس لينكد دي بتبقى سنجل جين ابنورماليتي. لكن الثانيه مالتي فاكتوريال، ويا ريت تكتب جنب كلمه مالتي فاكتوريال بين قوسين بوليجينيك. بوليجينيك يعني الموضوع كذا جين وكذا فاكتور. ما نقدرش يعني انت ما ينفعش تقول ايه هو يا دكتور الديابيتس اوتوسومال دوميننت ولا ده الديابيتس يعني ده بوليجينيك ده مالتي فاكتوريال. لكن هو وراث بس مش تبع قانون مندل اللي هو اوتوسومال دوميننت وبتاع. كلمه اوتوسومال دوميننت ديزيز عادة ايه المرض الشهير في الطب كله؟ اللي هو البوليسيستيك كيدني ديزيز. وكلمه اوتوسومال دوميننت ديزيز يا ولاد يعني في حاله تظهر في كل جيل. يعني انت تيجي تقول لي ايه؟ اصل انا يا دكتور عندي بوليسيستيك كيدني. حلو؟ ليه يا ابن عمي بوليسيستيك كيدني؟ ليه يا عمنا بقى عم من الاعمام بوليسيستيك كيدني؟ كيدني بقى كان بوليسيستيك كيدني. يعني كل جينيريشن يطلع لازم تلاقي في حاله او حالتين. يبقى العيل هنا أهمية الكلام ده إيه؟ اكتب بين قوسين فاميلي كونسلنج. مش كده ولا لأ؟ يعني أنا فرضنا أنا دلوقتي معلش يا جماعة يعني في ناس بيبقى أصل بص الحاجات دي لازم تبقى دغري فيها. يعني أنا فرضنا أنا دلوقتي بوليسيستيك كيدني خلاص؟ أو واحد بوليسيستيك بعد هو لك هيتجوز فيقول لي ده هيتجوز على فكرة انا بوليسيستيك المرض ده اوتوسوما الدومينان يعني الاولاد ممكن يطلع فيهم واحد فهي رأيه هتقول الله حيث ان مفيش انسان من الايام دي فانا مضطر وافي بوليسيستيك هنعمل ايه بقى فانتوا تعملوا ايه بقى تعملوا ايه يا ولاد هنا فاميلي كاونسل انت ايه في ناس هيسألوك في الحاجات قول بص الكلام ده فيه احنا مش فاهمينه برضه كويس فانت تقوله تروح لدكتور بتاع الوراثه في عندنا اولاد اسم الاطفال يتبع له وحده اسمها وحده الامراض الوراثيه هي فيها ستاف فيهم ناس دي شغلته تروح للدكتور فلان تقعد معاه معلش يعني خلاص بقى طب فرضنا ان هما يعني البنت قالت له طب خلاص ماشي وحاجات زي كده واحنا ونصيبنا وربنا يكرمنا وحاجات زي طب بص بقى انا برضو عندي اقتراح ان احنا برضو نروح للدكتور الامراض الوراثيه برضو عشان يفهمنا الموضوع بالتفصيل هيقول لك حاجات مهمه جدا دي نقطه مهمه برضو عشان انا عارف صح ولا لا طب اوتوسوما ريسيسيف اوتوسوما ريسيسيف اكتب عليها زواج الاقارب هي الصفات المتنحية كلنا يا ولاد عندنا صفات وحشة متنحية فانت لما تتجوز قريبك او قريبتك هتتجوزها انت عندك صفات متنحية وحشة وهي عندها صفات متنحية وحشة لو اتجوزته هتيجي في الولد يا بنتي انت عارفة ان العيلة عندنا فيها العبط انت كويسه وانا كويس بس اكيد انا عندي جزء من العبط مش باين عليا وانت طبعا عندك جزء عبط مش باين عليك فاحنا لو اتجوزنا ممكن نخلف طفل عبيط هي دي القضيه طب نعمل ايه؟ يبقى تكتب يتجه المريض الى اخصائي الامراض الوراثيه هيقعد معانا انا دكتور هتجوز بنت عمي هتجوز بنت خالي ولينا قدامك اهو هبتدي ياخد تاريخ العيله ويبتدي يعمل تريسنج وبيعمل انفستيجيشن للحاجات كتيره جدا جدا جدا بحيث يقول لك كده السكريننج بتاعكم بيقول ان انتوا ان شاء الله تجوزوا وتوكلوا على بعض لكن في واحد يقول لك لا في على فكره مشكله عندكم في العيله ممكن احتمال كبير يحصل كذا يبقى انت برضه بتاخد بالاسباب بتاخد ايه؟ بالاسباب في ناس على فكره كل بص كل شهر ناس يتصلوا بيا يقول له روح للدكتور فلان واساله كذا انا بديله الفتوى بس اقول له لا لازم تروح لحد عشان يديك مور ديتيلز على هذا يبقى ده جواز القرايب الاكس لينكد ريسيسيف اكس لينكد ريسيسيف اللي هو بتبقى ايه الفيميل كارير والميل هو اللي يجيله المرض زي الهيموفيليا وفي مرض اسمه دوشان مايوباسي اللي هو نوع من الايه يا جماعه مايوباسي في السكليتال ماسل تلاقي عضلاته كلها في الريق ضعيفه جدا وهندرس الكلام ده ان شاء الله في الاطفال وفي امراض ايه؟ بطن هدي لك بقى الميعاد القادم برضه هنعمل اربع مواعيد بس معلش عشان الجماعه اللي هم بيتبهتوا دول انا يعني هبقى معاهم شويه كده في يوم او يومين الاسبوع اللي جاي فهنديكم بس اربع مواعيد كمان كده زي دول كده مؤقتين وعلى بدايه الاسبوع اللي جاي ربنا يكرمنا نكون ثبتنا مواعيدنا ان شاء الله لان خلي بالكم الجماعه دول هيبداوا يخشوا في امتحانات كلينيكال فطبعا انا مشغول معاهم شويه ومعارفهم يعني فاحنا عندنا الاسبوع القادم في عندنا اربع حصص الاربع حصص انت بتيجي واحده منهم اربع مواعيد عشان تبقى طبعا على فكره احنا يوجوال الكلينيكال بيبقى دايما 3 جروبس انا عامل اربع مواعيد بس عشان الدنيا دلوقتي ملخبطه عشان يبقى انت عندك كذا تشانس ان انت تقدر تحضر ان شاء الله السبت اللي جاي الساعه 2 الظهر بعد اس هنا 7 مساء صباح الخير الاثنين اللي هو لحد ما فيش تاني لحد احتمال اقعد مع العيال الاثنين الساعة 2 الظهر عباس العقاد هنا برضو وبرضو الاثنين 7 مساء برضو هنا يبقى السبت الساعة 2 الظهر هنا السبت 7 مساء صلاح الدين الاثنين الساعة 2 الظهر هنا الاثنين 7 مساء هنا برضو ايه كلينيكال نفس الاتجاه ده بيخلط